الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي أمار الوجود بطلعة خير البرية سيدنا محمد. عليه الصلاة والسلام. قمر الهداية وكوكب العناية قمر الهداية وكوكب العناية الربانية مصباح الرحمة المرسلة وشمس دين الإسلام. اللهم صل عليه وشمس دين الإسلام وشمس دين الإسلام من تولاه مولاه بالحس والحماية والرعاية من تولاه مولاه بالحسن والحماية والرعاية السرمدية وأعلى مقامه فوق كل مقام. يا عم يا مسعود تولاهم نعم كمان كده يا حبيبي من تولاه مولاه بالحزن والحماية والرعاية السرمدية وأعلى مقامه فوق كل مقام. من تولاه مولاه بالحق والحماية والرعاية السرمدية وأعلى مقامه فوق كل مقام. وفضله على جميع الأنبياء والمرسلين ذوي الرتب العلية فكان صلوات الله وسلامه عليه للأولين مبدأ وللآخرين ختاما. وشرف أمته على الأمم السابقة القبلية فنالت به درجة القرب